اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من سحر، حسبنا الله وكفى على من سحر وحسد وفي الجسد سكن ظالما طاغيا باغيا معتديا. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، أبطل يا ربنا آثار العيون نظرت فأثرت نظرت فضرت، أبطل أثرها يا ربنا. حسبنا الله وكفى على متسلط، على شيطان متسلط على الرأس والجسد. حسبنا الله على متسلط مرسول بسحر وعين ونظرة. حسبنا الله على متسلط، حسبنا الله على شيطان متسلط سكن الرأس، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، ظلم وطغى وبغى وتجبر. حسبنا الله على من سكن الرأس، حسبنا الله على من سكن الرأس، حسبنا الله على من تسلط على الرأس، على الرأس والفكر والعقل والذهن والذاكرة. حسبنا الله على شيطان مارد وعفريت ظالم ونفس خبيثة ظالمة ونفس خبيثة طاغية تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت هوى وعشقا. حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله على متسلط، على شيطان متسلط، حسبنا الله على مارد وعفريت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كن حسبنا يا ربنا ووليّنا وناصرنا على ظالم في الرأس وملك الجسد، على متسلط في الرأس وفي الجسد أنت حسبنا عليه يا ربنا ماردا وعفريتا شيطانا ظالما حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله حسبي الله حسبنا الله على متسلط حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله على متسلط على مارد متسلط تسلط على العقل والذهن تسلط على العقل والذهن تسلط على العقل والذهن والذاكرة حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ونعم الوكيل حسبنا الله على متسلط ظالم طاغ باغ في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد حسدا وحقدا وظلما حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما حسبنا الله على متسلط حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالمة حسبنا الله عليك يا ظالمة حسبنا الله وكفى على متسلط على متسلط ومتسلطة حسبنا الله على متسلط ومتسلطة من الجن والشياطين من الجن والشياطين من الجن والشياطين سكنوا الرأس وملكوا الجسد سكنوا الرأس وملك الجسد حسبنا الله عليكم يا أعداء الله يا ظالمين يا مفسدين حسبنا الله عليكم يا ظالمين حسبنا الله عليكم يا مفسدين حسبنا الله عليكم يا يهود حسبنا الله عليكم يا نصارى حسبنا الله عليكم يا مجوس الله أكبر حسبنا الله عليكم يا كفار حسبنا الله عليكم يا ملحدين حسبنا الله عليكم يا ملحدين حسبنا الله عليكم يا ملحدين حسبنا الله عليكم يا مسلمين ظالمين طاغين باغين معتدين حسبنا الله على متسلط على متسلط في الرأس وفي الجسد حسبنا الله وكفى عليكم حسبنا الله وكفى عليكم اللهم أهلكم يا ربنا اللهم دمرهم يا ربنا اللهم زلزلهم يا ربنا اللهم زلزلهم يا ربنا اللهم دمرهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموا عليك بهم يا ربنا فسقوا عليك بهم يا ربنا أفسدوا عليك بهم يا ربنا في الرأس على العقل على العقل والذهن لأجل الجنون والخبال لأجل الجنون والخبال وذهاب العقل وذهاب الرشد وذهاب الرشد أنت حسبنا يا ربنا على من كان على من كان متعاونا على الإثم والعدوان وعلى المعاصي والمخازن وعلى المعاصي والمخازي الله أكبر عليك بالساكنين في الرأس يا ربنا عليك بالساكنين في الجسد يا ربنا عليك بهم متسلطين متسلطين مرسولين بسحر مرسولين بسحر عظيم مرسولين بسحر عظيم اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا متسلطين أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا عليهم يا ربنا تسلطوا تسلطوا عليه تسلطوا تسلطوا بسحر عظيم تسلطوا بسحر عظيم تسلطوا بسحر عظيم الله أكبر أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد أنت حسبنا على متسلط أنت حسبنا يا ربنا على متسلط الله أكبر أنت حسبنا يا ربنا على متسلط على متسلط على متسلط على متسلط ظالم طاغ باغ معتد يهودي ونصراني مجوسي وملحد حسبنا الله وكفى حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اضعف يا ربنا قوته، اضعف يا ربنا قوته، اضعف يا ربنا قوة المتسلط، اللهم عليك به يا ربنا، اضعف يا ربنا قوته، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا تجبر، عليك به يا ربنا تكبر، الله أكبر، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا تسلط على الفكر، عليك به يا ربنا تسلط على العقل والذهن، عليك به يا ربنا تسلط، تسلط على النفسية، تسلط على النفسية، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا لأجل الطلاق، عليك به يا ربنا لأجل الطلاق، عليك به يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، عليك به يا ربنا متسلطة، متسلطة، عليك به يا ربنا تسلط على النفسية، دمرها وزلزلها لها، دمرها وزلزلها، تسلط على الفكر، عليك به يا ربنا، عليك بمتسلط ظالم، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، اللهم عليك يا ربنا بهذا المتسلط، عليك يا ربنا بهذا المتسلط، سكن الرأس، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في الجسد، عليك به يا ربنا في الفكر وفي العقل وفي الذهن، عليك به يا ربنا في الذاكرة، عليك به يا ربنا في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب، وفي مراكز الإحساس والعصب، عليك به يا ربنا متسلطة، حسبنا الله على المتسلط، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله على متسلط، حسبنا الله على شيطان متسلط، حسبنا الله على جان متسلط، حسبنا الله عليه، حسبنا الله عليه وكفى، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، أتى عن طريق سحر عظيم، تسلط عن طريق، عن طريق ساحر وساحرة، تسلط عن طريق، عن طريق سحر عظيم، عن طريق سحر عظيم، الله أكبر، عليك به يا ربنا تسلط، تسلط عن طريق سحر، عن طريق سحر، عن طريق سحر، عن طريق سحر عظيم، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا على ضيق الصدر، عليك به يا ربنا على ضيق الصدر، عليك به يا ربنا على ذهاب العقل، عليك به يا ربنا على ضيق الصدر، عليك به يا ربنا على ضيق الصدر، عليك به يا ربنا على البغي والاعتداء، على الظلم على الظلم، عليك به يا ربنا، عليك بالمتسلط شيطانا ماردا وعفريتا غاصبا، بسم الله، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله، حسبنا الله على المتسلط، حسبنا الله على من تسلط بسوء وظلم وشر، وشر عظيم ومكر، وشر عظيم ومكر، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله على المتسلط، حسبنا الله على المتسلط، حسبنا الله على المتسلط، حسبنا الله على المتسلط، حسبنا الله على المتسلط، حسبنا الله على المتسلط، بحرارة وبرودة، بحرارة وبرودة، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا من الرجل، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، أبطل يا ربنا سحرا من رجل، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا من الرجل، أبطل يا ربنا سحرا من الرجل، أبطل يا ربنا سحرا من الرجل، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد والعيون ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا كلها، اسحارا واحسادا وعيونا. حسبنا الله حسبنا الله، على من تسلط بسحر، على من تسلط بسحر، على من تسلط بسحر، على من تسلط بحسد شديد، بحسد شديد وعيون الله. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله هو نعم الوكيل. حسبك الله، حسبي الله، حسبنا الله هو نعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم نجه ونجنا أجمعين يا ربنا، نجهم أجمعين يا ربنا، نجهم أجمعين يا ربنا من متسلطين، نجه يا ربنا من متسلط، من متسلط، من متسلط، جبار عنيد، جبار عنيد، جبار عنيد، متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، متكبر، متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بسم الله، بسم الله، عليك بالمتسلط يا ربنا، عليك بالجبار العنيد يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا، يا ربنا، عليك بالجبار العنيد الظالم، عليك بمن سكن الرأس، عليك يا ربنا بمن تسلط، عليك يا ربنا بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، ظالما طاغيا باغيا، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن، عليك بمن سكن البطن. الله أكبر. عليك يا ربنا بمن سكن البطن، عليك يا ربنا بمن سكن البطن، عليك يا ربنا بمن سكن البطن، عليك يا ربنا بمن سكن البطن، عليك يا ربنا بمن سكن البطن، عليك يا ربنا بمن سكن البطن. ساحرا حاسدا يا ربنا، وعاشقا، وعاشقا ومحبا، عليك يا ربنا من سكن البطن، عليك يا ربنا من سكن الأحشاء، عليك يا ربنا من سكن الأمعاء، عليك يا ربنا من سكن الفرج، عليك يا ربنا من سكن القلب، عليك يا ربنا من سكن الصدر، عليك يا ربنا بالمضيق للصدر، عليك يا ربنا بالمضيق للصدر، تسلط على الصدر ضيقة، تسلط على الصدر ضيقة، ضيقة، ضيقة، ضيقة، ضيقة، ضيقة، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا المتسلط، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من العقل والادراك، اخرجه يا ربنا من الذهن، اخرجه يا ربنا من الذاكره، اخرجه يا ربنا من المخ والمخيخ، اخرجه يا ربنا من مراكز الاحساس والعصب، اخرجه يا ربنا من الفكر، اخرجه يا ربنا من الفكر، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من الوجه، اخرجه يا ربنا من السمع والبصر والنطق، اخرجه يا ربنا من الفكر والعقل والذهن، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من الجبهة، اخرجه يا ربنا من الناصية، اخرجه يا ربنا من النافوخ، اخرجه يا ربنا من الهامة، اخرجه يا ربنا من الاخذعين، اخرجه يا ربنا من العنق، اخرجه يا ربنا من العنق، اخرجه يا ربنا من الرقبة. الله اللهم يا ربنا انت حسبنا على هذا المتسلط، حسبنا الله وكفى عليك يا متسلطا، حسبنا الله عليك يا ظالما طاغيا باغيا، حسبنا الله عليك يا ماردا وعفريتا، حسبنا الله عليك يا شيطانا ونفسا. الله اكبر. اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا هذا المتسلط، اخرجه يا ربنا من القلب والصدر، من القلب والصدر، من القلب والصدر، من القلب، من القلب، ضام القلب ضامة، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من عضلة القلب، اخرج يا ربنا هذا المتسلط. الله اكبر. حسبنا الله وكفى. اخرج يا ربنا هذا المتسلط، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الجان، اخرج يا ربنا هذا المارد والعفريت، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا مخوفا، اخرجه يا ربنا مروعا، اخرجه يا ربنا ظالما، اخرجه يا ربنا طاغيا باغيا معتديا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر هوى وعشق، مرسولا بسحر هوى وعشق، مرسولا بسحر هوى وعشق، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، سيطر على المخ والمخيط، سيطر على العقل والفكر، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الفقه، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من الادراك، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من عضلة القلب، اخرجه يا ربنا من عضلة القلب، اخرجه يا ربنا من عضلة القلب، اخرجه يا ربنا من نياط القلب، اخرجه يا ربنا من الشرايين. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا المتسلط، اخرجه يا ربنا تسلط، اخرجه يا ربنا تسلط بسوء، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المتسلط يا ربنا، جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا متكبرا، لا يؤمن بيوم الحساب، عليك به يا ربنا، عليك به. الله أكبر. عليك به يهودية، عليك به نصرانية، عليك به يا ربنا مجوسية، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه، اخرج عدته وعتاده وعقده، اخرج يا ربنا هذا المتسلط. حسبنا الله وكفى. حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرج يا رب المتسلط، اتى عن طريق سحر عظيم وحسد وعين. اللهم اخرج يا رب المتسلط، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من الصدر، جثم على الصدر، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا ضيق الصدر، اخرجه يا ربنا ضيق الصدر، اخرجه يا ربنا على الهم والغم والكرب الشديد، اخرجه يا ربنا على الاكتئاب، اخرجه يا ربنا على الاكتئاب، اخرجه يا ربنا على الاكتئاب، اخرجه يا ربنا على القلق والتوتر، اخرجه يا ربنا على القلق، اخرجه يا ربنا على الأرق، اخرج يا ربنا هذا المتسلط، اخرجه يا ربنا تسلط عليه، اخرجه يا ربنا في القلب وفي الصدر، اخرجه يا ربنا متسلطا، اخرج يا ربنا هذا المارد والعفريت، اخرج يا ربنا هذا المس والنفس، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا المتسلط، اخرج يا ربنا المتسلط، ظلما وعدوانا، بغيا واعتداء، اخرج يا ربنا المتسلط، هوى وعشقا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا هذا المتسلط، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا على الضر، اخرجه يا ربنا على الشر، اخرجه يا ربنا على الضر، اخرجه يا ربنا على الشر، اخرجه يا ربنا على الضر، اخرجه يا ربنا على الشر، اخرجه يا ربنا على الضر، اخرجه يا ربنا على الشر، اخرجه يا ربنا على الضر، اخرجه يا ربنا على الشر، اخرجه يا ربنا على الضر، اخرجه يا ربنا على الشر، اخرجه يا ربنا على البأس، اخرجه يا ربنا على الفحشاء، اخرجه يا ربنا على البغضاء، اخرجه يا ربنا على الفحشاء، اخرجه يا ربنا على الضراء، اخرجه يا ربنا على الضر، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الامعاء، اخرجه يا ربنا من القفا، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من العمود الفقري، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من النفسيه، اخرجه يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر، اخرج يا ربنا هذا المتسلط، اخرجه يا ربنا، اخرجه، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت تكفينا شرا، أنت تكفينا ضرا. الله أكبر، أخرجه يا ربنا أخرجه. الله أكبر، الله أكبر، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا من الجدين والرجلين، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا من الدم والعصب. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من الدم والعصب، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا من الدم والعصب، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرج عدو الله، أخرج عدوة الله. الله أكبر، أخرج يا ربنا المتسلط. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا على الفكر والعقل والذهن والذاكرة، أخرجه يا ربنا على السمع والبصر والنطق. اللهم أخرجه يا ربنا في الجسد، في الجسد، أخرجه يا ربنا في الجسد. اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا ساكنا في الجسد. أخرج عدو الله، أخرج يا أعداء الله، أخرج يا أعداء الله، يا متسلطين بالإثم والعدوان، يا متسلطين بالإثم والعدوان، يا متسلطين، يا متسلطين، يا متسلطين عداوة، عداوة وبغضاء وفحشاء. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على البأس والبؤس، على البأس والبؤس، على البأس والبؤس، اخرجهم يا ربنا على الاكتئاب. اللهم اخرجهم يا ربنا بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرهم عليه، ابطل يا ربنا ما يعملونه فيه، ابطل يا ربنا، ابطل عملهم، ابطل ضرهم يا ربنا وشرهم. اللهم ابطل يا ربنا ضرهم وشرهم، اللهم أطل يا ربنا ضرهم وشرهم وكيدهم ومكرهم، وكيدهم ومكرهم يا ربنا وغلبتهم. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا عظيما صامتا قويا شديدا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا وعيونا، حسدا شديدا وعيونا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد فيه وعليه ومعه، أطل يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه. الله أكبر، بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل سحرا مدفونا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا اخذ من شعر الراس، اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا عقد في شعر الراس، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في اثر، في اثر، في اثر، في اثر، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في اثر، في اثر، في اثر، في اثر، ابطل يا ربنا سحرا على المني والمذي، اللهم ابطل يا ربنا سحرا على المني والمذي، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا في الملابس، في الملابس، في الملابس، في الملابس، في الملابس، في الملابس. اللهم ابطل يا ربنا الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا مرشوشه ومنثوره ومذروره، اللهم ابطل يا ربنا اسحارا مشمومه، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر من العرب والعجم، من العرب والعجم. اللهم ابطل يا ربنا سحر خليله، ابطل يا ربنا سحر خليله، ابطل يا ربنا سحر خليله، ابطل يا ربنا سحر خليله، ابطل يا ربنا سحر خليله، ابطل يا ربنا سحر خليله، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر خليله، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر. واخرج يا ربنا النفس الخبيثه، اخرجي يا نفس الخبيثه، اخرجي يا نفس الخبيثه، حسبنا الله وكفى على نفس الخبيثه، حسبنا الله وكفى على نفس الخبيثه، سكنت الراس والجسد. حسبنا الله على نفس خبيثة، على نفس خبيثة، أتت عن طريق الأسحار والأحساد والعيون، أتت عن طريق تعلق، تعلق، تعلق حسدا وحقدا، تعلق هوى وعشقا، حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا يا ربنا على نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظلم طاغية باغية معتدية. اللهم يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجي يا نفسها أخرجي يا نفسها متسلطة متسلطة أخرجي يا نفسها متسلطة متسلطة على الرأس وعلى سائر الجسد على العقل والإدراك والذهن. اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله على العقل والفكر والذهن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم أخرجهم يا ربنا. أخرج المتسلطين بالأسحار والأحساد والعيون. أخرج المتسلطين بالسحر والحسد والعين. اللهم أخرج المتسلطين. اللهم أخرج المتسلطين. اللهم أخرج المتسلطين. اللهم أخرج المتسلطين بالسحر العظيم والحسد والعين. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا المتسلطين. اللهم اخرج المتسلطين. اللهم اخرج المتسلطين. اللهم اخرج المتسلطين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطله يا ربنا به تسلطوا. اللهم أبطل يا ربنا السحر به تسلطوا. اللهم أبطل يا ربنا الحسد به تسلطوا. اللهم أبطل يا ربنا الحسد به تسلطوا به تسلطوا به تسلطوا. اللهم أبطل يا ربنا العين العين العين العين العين بها تسلطوا بها تسلطوا. اللهم أبطلها كلها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا النفس المتسلطة أخرج يا ربنا النفس المتسلطة أخرج يا ربنا النفس المتسلطة أخرج يا ربنا النفس المتسلطة اخرج يا ربنا النفس المتسلطة اخرج يا ربنا النفس المتسلطة اخرج يا نفس ظالمة غاضبة اخرج بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا الحسد يا ربنا والعيون والعيون. أنت حسبنا يا ربنا على متسلط ظالم على متسلطة ظالمة من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين. يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا أتوا عن طريق سحر عظيم وحسد وعيون. اللهم أنت حسبنا يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الرأس أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا من الرأس أخرجهم يا ربنا من الرأس أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا من الرأس. حسبنا الله وكفى المتسلطين. أخرجهم يا رب العالمين أخرجهم يا رب العالمين اخرجهم يا رب العالمين اخرجهم يا ربنا من الرأس اخرجهم يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر اخرجهم يا ربنا من مراكز الإحساس اخرجهم يا ربنا من الفكر والعقل والذهن اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. يريدون فراقا يريدون تعاسة. اللهم عليك بهم يا ربنا على التعاسة على التعاسة وعلى النكد وعلى النكد. اللهم عليك بهم يا ربنا على النكد على الغلبة على الغلبة. اخرجهم يا ربنا على الجنون والخبال وعلى الظلم والطغيان والبغي. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بسم الله. اللهم اخرج يا رب المتسلطين. اخرج يا رب المتسلط. حسبنا الله على المتسلط. من جان وشيطان. مرسول بسحر عظيم وحسد. وعين اللامة. نظرت وفلقت، نظرت فأمرضت، نظرت فضرت. اللهم اخرجها يا ربنا ممرضة. اخرج يا ربنا العين. بهما تسلطوا. اللهم ابطلها يا ربنا. اخرج يا ربنا ضرها. احل يا ربنا عقدها وعقد الاسحار العظيمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة. فإن حسبك الله. اخرج منها. ورفعناه مكانا عليا. اهل العقدة. يحسدون الناس. اهل العقدة. السحر إن الله سيبطله. اهل العقدة. اهل العقدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. اهل العقدة. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احل العقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احلها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد، وعليك بالمتسلطين يا ربنا، عليك بالمتسلطين من آثار السحر العظيم والحسد، من سحار عليه، من سحار في الجسد، من سحار خارج الجسد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك بالمتسلطين، عليك بالمتسلطين، اللهم عليك بالمتسلطين، اللهم عليك بالمتسلطين من الشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، اللهم عليك بالمتسلطين من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم عليك بالظالمين يا ربنا، بسم الله، وخاب كل جبار عنيد. اللهم يا ربنا خيب يا ربنا جبارا ظالما طاغيا عنيدا في الراس وفي الجسد. اللهم عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. الله أكبر، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن الله معنا. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا مأكولا، اطل يا ربنا سحرا مشروبا، اطل يا ربنا سحرا من إنس وجان، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل أثر الحسد والعيون، اطل يا رب الحسد والعيون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ما على العقل، أبطل يا ربنا ما على الإدراك، أبطل يا ربنا ما على الذهن. الله أكبر، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد، أبطل يا ربنا كل عين. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها كلها يا ربنا، اللهم أبطلها كلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذاكرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها من الفكر، أبطلها يا ربنا من الفكر، أبطلها يا ربنا من الفكر، أبطلها يا ربنا من الفكر، أبطلها يا ربنا من العقل والإدراك والذاكرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها من القلب والصدر، أبطلها يا ربنا من الأحشاء، أبطلها يا ربنا من النفسية. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا، ما يضيق الصدر ويشتت الأمر. اللهم أبطل يا ربنا ما يضيق الصدر ما يضيق الصدر. أبطل يا ربنا ما يشتت الفكر. أبطل يا ربنا ما يشتت الفكر. اللهم عليك بالمتسلط على الفكر وعلى العقل. اللهم أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله أنت حسبنا يا ربنا على المتسلط على المتسلط على الرأس والجسد على الفكر والعقل. اللهم عليك به يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وما صاحبكم بمجنون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم أبطله يا ربنا يا عظيم. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر. أبطل يا ربنا السحر. أبطل يا ربنا الحسد. أبطل يا ربنا الحقد. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم. اللهم أخرج البلاء يا ربنا من البطن يا ربنا ومن كل الأعضاء. اللهم أخرج البلايا يا ربنا بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا السحر. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق. أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق. اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وحسد وحقد. اللهم أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام. اللهم أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق هوى وعشق. بسم الله. أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق. اللهم أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله. اللهم عليك من المتسلطين. اللهم أخرجهم يا ربنا قيئا. أخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. أخرجهم يا ربنا من الأطراف. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر. اللهم أخرجهم يا ربنا علاقة. أخرجهم يا ربنا عرقا. أخرجهم يا ربنا مخاطا يا ربنا وبلغما. أخرجوا من اخرجوا بأمر الله. اللهم أخرج المتسلطين. اللهم أخرج المتسلطين. اللهم أخرج المتسلطين من الجن والشياطين من الجن والشياطين. حسبنا الله وحسبنا الله المتسلطين المتسلطين. اللهم أخرجهم يا ربنا. الله أكبر. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا اخرجهم من الراس وسائر الجسد. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجهم يا ربنا غائطا. اخرجهم يا ربنا بولا. اخرجهم من الاطراف يا ربنا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أسألك في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. عفوا وعافية يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أخرج المتسلطين. أخرج يا ربنا الجن والشياطين. أخرجهم يا ربنا أحل عقدهم. فك يا ربنا مرابطهم. أخرجهم يا ربنا أخرجهم. أخرجهم يا ربنا قيئا. أخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. أخرجهم يا ربنا بحولك

وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك بالمتسلطين بسحرهم العظيم وحسدهم الشديد يا ربنا يا ربنا وعقادهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم من الرأس يا ربنا أخرجهم من العقل والإدراك والذهن. أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من القلب والصدر والبطن. أخرجهم يا ربنا من الفرج. أخرجهم يا ربنا من الدم والعظم والمفصل. أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من الظهر. أخرجهم يا ربنا من الأعصاب من الأعصاب من الدم والعصب. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين المتسلطين. اللهم أخرجهم يا رب العالمين. اللهم أخرجهم يا رب العالمين. اللهم أخرجهم يا رب العالمين. بسم الله. وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون بل رفعه الله إليه. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحتاج والعيون يا ربنا. اللهم أخرج الأنفس والمسوسة يا ربنا. اللهم أخرج يا رب المتسلطين. اللهم أخرج المتسلطين المهيمنين. اللهم أخرجهم يا ربنا. فك يا ربنا مرابطهم. حل يا ربنا عقدهم. اللهم فك قيودهم. فك يا ربنا قيودهم. فك يا ربنا قيودهم. فك يا ربنا قيودهم. فك يا ربنا قيودهم. فك يا ربنا قيودهم. فك يا ربنا سلاسلهم. فك يا ربنا قيودهم. فك يا ربنا قيودهم. اخرج يا ربنا اخباثهم. اخرج يا ربنا اخباثهم. احل يا ربنا عقدهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. شفاء يا ربنا بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية وفتحا بالفاتحة يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم وقاية بالواقية. اللهم يا ربنا اللهم وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة وشفاء بالشافية وكفاية بالكافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين